إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وأغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لَ زلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا اضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، وإنهم عندنا لمن وفينا الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. المتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون. هذا ما توعدون ليوم الحساب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من صدق الله العظيم. الفاتحة.